أستأذن السادة الحضور في هذه الجلسة القرآنية الكريمة بقراءة الفاتحة لمن استمعنا لإحياء ذكراها وسكان البلدة على العموم. الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كل عام وحضراتكم بخير جميعا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، الذي لا تدركه الأوهام ولا الظنون، والذي أرسل السحاب المشحون لينبت به الثمار من يابس الغصون، خلق الإنسان من حمأ مسنون، والذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والذي أرسل المصطفى صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا هاديا رحمة للعالمين، فصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون الموحدون، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرار المقام بديوان عائلة آل أبو نعيم، بندر المنشاه، محافظة سوهاج، الثامن من شهر ذو الحجة في سنة 27 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر ديسمبر في سنة 2000 من الميلاد، الموافق اليوم الخميس، وبحضور المجلس القرآن المقام ترحما على روح المغفور لها بإذن الله، الحاجة حرم المرحوم بإذن الله، الحاج علي أحمد رضوان أبو نعيم. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروحهم خالصة، وأن تجعل من ذريتهم خير خلف لخير سلف. على مائدة القرآن الكريم تلاوة مباركة من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر أن لهم أجرا كبيرا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين

اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وجعلنا الليل والنهار آيتين لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم اقرأ كتابك. نعم نعم يا قرآن. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار هايتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا سبحانك يا رب سبحانك وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائرا وكل إنسان ألزمناه طائره في ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية فسقوا فيها فحق عليها القوم. قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة الآخرة ومن أراد الآخرة ومن أراد الآخرة وسعى وسعى وسعى لها سعيها ومؤمن ومؤمن وهو مؤمن وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء كلا نمد هؤلاء كلا نمد ولا الآخرة ولا الله. نعم. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله. كانت هذه التلاوة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي، مع تحيات أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج والحاج محمد عبد الله بالمنشاوي في الذكرى السنوية الأولى للمغفور لها بإذن الله حرم المرحوم الحاج علي أحمد رضوان أبو نعيم، مدينة المنشاه العامرة، 8 من شهر ذو الحجة في سنة 27 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 28 من شهر ديسمبر في سنة 2000 من الميلاد الموافق اليوم الخميس، لنا لقاء آخر من بيت قراء القرآن الكريم وقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.